ما تركت، وهنا والزوج وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. نعم. كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع، ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن. قوله بالولد، الولد هنا يشمل الابن والبنت، يشمل الابن والبنت. نعم. هذا انتقال من فرد إلى فرد أقل منه، ويتصور في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن، وهو واحد من أقسام سبعة بحج النقصان. وثانيها الانتقال من فرد إلى تعصيب، ويتصور في حق ذوات النصف كانتقال البنت من النصف فرضا إلى الثلث تعصيبا مع الابن. ماذا عن بنته وعن ابنه؟ حجبت البنت من النصف، من فرضها النصف، لو كان الابن غير موجود، لكن وجود الابن جعل لها الثلث، وحجبت من النصف الى الثلث تعصيبا. نعم. طيب. ثالثها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق ويقول ها ان الفتنة ها هنا، ها ان الفتنة هنا، يعني ان الفتنة تظهر من جهة مشرق الشمس، من جهة مشرق الشمس، وفيها ادعى مسيلمة الكذاب انه نبي، وهذا مصداق ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان مسيلمة الكذاب ادعى في زمن الرسول والرسول حي، نعم، انه نبي وهو كذاب، والرسول تركه حتى جاء وقت سيدنا خالد، سيدنا ابو بكر خلافة ابي بكر، ارسل اليه جيشا، نعم، وقتله ذلك الجيش. نعم. ويقولها ان الفتنة هنا، ها ان الفتنة هنا، من حيث يفن قرن الشيطان. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، لان الشيطان يخرج قرنه مع طلوع الشمس من حيث تطلع الشمس، حتى ان الناس اذا عبدوا الشمس يضيف ان العبادة له، ان الشيطان العبادة له. نعم. واخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. باب في ذكر اويس القرني رضي الله تعالى عنه. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبة الكشمهاني، قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن احمد بن الحارث، قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال اخبرنا عبد الله بن محمود، قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة، قال سمعت سعيدا الجريري يحدث عن ابي نبرة عن أسير بن جابر رضي الله تعالى عنه قال وفد اهل الكوفة الى عمر، فقال وفد بمعنى جاء اهل الكوفة من بلادهم الكوفة الى المدينة في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وفي خلافته. نعم. فقال عمر أهاهنا أحد من القرنيين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه يقدم عليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدينار. يعني أن الرسول على أن سيدنا عمر سأل الوفد الذي يأتيه من كل بلاده، من هنا هل معكم من اسمه أويس القرني؟ ما يعرفه، بل الرسول في زمانه أخبر الصحابة في المدينة أنه يأتيكم من أهل يمن رجل يقال له أويس القرني، ولم يدرك في بلاد اليمن غير أمه، ما في له قرابة غير أمه في اليمن. نعم. وله علامة أن جميع جسده كان أولا أبرص، وذهب البرص منه ولم يبق إلا موضع صغير، هذا علامته. نعم. طيب. كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدينار، أو كان به بياض وهو البرص، انقشرت الجهاز وصار معه بياض مرض يسمى البرص، وشوفي منه فلم يبق منه إلا موضع، والرسول ذكر اسمه وذكر صفته وهو لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، والرسول لم يجتمع به، والله أعلم إنه كان بينهم اجتماع يعني لم يكن لدني، الله أعلم. نعم. أو قال مثل موضع الدرهم، يعني قليل قد الدرهم قد مثل القرش. نعم. فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. شوف، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، يطلب منه القرني أن يقول أغفر لأمة، أغفر لهذا يا ربي، أغفر لهذا يا ربي. والرسول عليه السلام أمر صحابته رضي الله تعالى عنه أنه سيلد رجل في المستقبل ويكون تابعيا وله فضل عظيم، وله فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أخبرهم، وأخبرهم الرسول على أن يطلب منه أن يدعو لهم بالخير. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة، ورواه حماد بن سلامة عن سعيد بن الجريري بهذا الإسناد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. فمروا يعني اطلبوا منه أمر استحسان أن يستغفر لكم، فهذا ما يدل على أنه رجل كريم ورجل محبوب عند الله سبحانه وتعالى من التابعين. نعم. باب ذكر الشام. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع الشيطان. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الدويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك نفذا شاهي قال أخبرنا عبد الله بن محمد مسلم من أبو بكر الجويربدي قال حدثنا أحمد بن الفرج الحمسي قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو ثلابة قال حدثني سالم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج نار من نحو حضر موت أو من حضر موت تحشر الناس. قلنا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. هذا حديث غريب. هذا مما يحدث في آخر الزمان. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا المذاكري قال حدثنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قال قلت لو خرجت إلى الشام فتنحيت من شر هذه البيعة، قال فخرجت حتى قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف فجئته فبين أنا عنده إذ جاءه رجل فاسد العينين عليه قميصة أعور يعني أعور وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال له عبد الله حدث بما كنت تحدث به، فقال أنت أحق بالحديث مني، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله إن هؤلاء منعونا عن الحديث يعني الأمراء، قال أعزم عليك إلا حدثتنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرادوهم، تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. هذا ما يدل على أن فضل الشام، فضل بلاد الشام في آخر الزمان. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى عدها زيادة على 10 مرات، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في نفسهم. قال الخطابي قوله ستكون هجرة بعد هجرة، فالهجرة الثابتة هي الهجرة إلى الشام يرغب فيها خيار الناس. وقوله وتقذرهم نفس الله، تأويله أن الله تعالى يكره خروجهم إليها ومقامهم بها ولا يوفقهم لذلك، فصاروا بالرد كالشيء يقذره نفس الإنسان فلا يقبله. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لكعب لا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، فقال كعب إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين إن الشام كنز الله من أرضه وإذا وبها كنزه من عباده. وبهذا الإسناد عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال موضع قدم إبليس بالبصرة وفرخ بصر. والبصرة جزء من العراق، والبصرة جزء من العراق، مما يدل على أن الفتنة تخرج منها، أن الفتنة تخرج من جهة العراق. نعم طيب. قال موضع قدم إبليس بالبصرة وفرخ بمصر. وبه عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر أراد أن يسكن العراق فقال له كعب لا تفعل، فإن بها الدجال وبها مردة الجن وبها 9 أشهر السحر وبها كل داء أضال يعني الأهواء. قلت فسر أهل الحديث الداء الأضال بالبدع وأصله الذي لا دواء له. قال أخبرنا عبد الواحد بن المليح قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أحدثنا أبو جعفر الراياني قال حدثنا هميم بن زنجوية قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثني عثمان بن عطائل عن ابن أبي سودة عن أبي عمران عن ذي الأصابع قال أبو أيوب، وحدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن عطائل عن أبي عمران عن ذي الأصابع قال قلنا يا رسول الله أرأيت إن ابتلينا بالبقاء بعدك أين تأمرنا؟ قال عليك ببيت المقدس، لعل الله يرزقك ذرية يغدون ويروحون إليه، يعني مسجد بيت المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا، فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافرا، أو استحل ما هو حرام بالإجماع أو حرم حلالا بالإجماع أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر. يعني كل إنسان الشارع الحكيم لا يقول بوجوبه وهو يقول واجب، نعم مع الاعتقاد يكون كافر لأنه خالف أمر الله، الله يقول هذا واجب وهو يقول غير واجب. نعم طيب. أو نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة كفر. نعم. كذا ذكره الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى. يعني إذا كان الناس العلماء علماء كل زمان اجتمعوا على فين أنه حلال أو اجتمعوا على أن هذا الشيء حرام وهو يخالفهم، نعم يكون كافر. ومن يبتغي غير الطريق المبين نوليه ما تولى ونصليه جهنم يعني إذا اجتمع المسلمين على أمر من أمور الدين وقالوا هذا الأمر هو الصحيح وهو الواجب، وإنسان شرذمة قليلة خالفت طريق المؤمنين، نعم يكون هذا الرجل الذي يخالف إجماع المؤمنين ومجتمع عليه يكون كافرا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يتولى طريق غير المؤمنين ولي ما تولى نصلي جهنم. نعم طيب هذا، لكن هنا تنبيه وأن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال. وكلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أن لا نكفرهم، وتبعه النووي على ذلك، إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة. قلت وهو الصواب الذي لا محيد عنه، إذ فيه مخالفة صريح القرآن، قاتل الله المجسمة والمؤطلة ما أجرأهم على مخالفة من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا سألتهم هؤلاء العياذ بالله كيفية الله، يقول لك الله له جسم، نحن نقول لا يعلمه إلا هو، لا ليس كمثله شيء. إذا قلت أنه الله جسم، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. نعم طيب. وفي هذه الآية رد على الفرقتين، والله تعالى أعلم. ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم فكثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك، ويدخل على الأموال والإقضاء مستحلا له بإذن السلطان. وكذا من استحل يعني إذا حكم السلطان على إنسان لغير وجه شرعي أن ماله حلال يؤخذ منه، فهذا حرام إذا كان الحاكم يحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد الحاكم أن حكمه خير من حكم الله تعالى فيكون المعتقد وهو كافر، نسأل الله السلامة. نعم. وكذا من استحل المكوس، المكوس وهو أخذ الإيه؟ أخذ الأشياء يوجب أخذ أشياء على المؤمنين، المكوس يعني الأشياء التي ليست بحلال، يجعل على كل شيء كذا وكذا وكذا كذا غير ما يأمر الله سبحانه وتعالى به. نعم. ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع. نعم. والرضا بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال. وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال. وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال. كذلك إذا قال إذا جاء شهر الفلاني يكون هو كافر، ونحكم عليه من قوله هذا من هذا الوقت، نقول على أن هذا الذي قال هذا كافر. نعم. ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة، فقال أقعد حتى أفرغ وألقنك، كفر في الحال. كفر الخطيب ما علمه في لأن الإنسان إذا طلب كيف يدخل في الإسلام يجب على المطلوب منه أن يلقنه حالا ولا يؤخره ولا يؤخر طلبه، لأنه أراد شيئا هو الواجب. نعم. ومن يدعو الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر، بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر. يعني في الحال فإنه يكفر في الحال، وذاك لا يكفر في الحال، بل إذا فعل نكاح الأخت لأخيها كفر بالفعل. نعم. والضابط فيه أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر، والله تعالى أعلم. لأن في زمن أبينا آدم كان الولد الأول يأتي مع البنت، فكان الولد الثاني يتزوج البنت الأولى التي مع الولد الأول، والولد الأول يتزوج البنت مع الولد الثاني. نعم، ولذلك حصل القتال بين إيه؟ بين الرجلين، قابيل وهابيل. قابيل وهابيل، قابيل وهابيل، لأنه هذاك قال هذه أختي، وهي كيف أتزوج بأخت الابن الثاني؟ نعم، هذا كان في ذاك الزمن. أما الآن لا يجوز، لأن الله حرم نكاح الأخت. كان أولا سابقا كان يجوز حتى يكثر الناس. نعم. فرع: ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا يسلب اسم الإيمان. يعني لو واحد فعل الزنا أو فعل شرب الخمر من كبائر السيئات، هل يكفر؟ لا، ما يكفر، إلا إذا استحله، إلا إذا قال هذا حلال. وأما إذا كترب الخمر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ما كان على إيمانه. نعم. والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار، والله تعالى أعلم. لذلك لو كان إنسان مسلم وكان يشرب الخمر أو يزني أو كذا أو كذا، يفعل الشيء الذي حرام، هل هذا يكفر؟ نقول لا، مات على الإسلام، والله سبحانه وتعالى يعذبه بقدر ما فعل. أما هو مسلم لا يخلد في النار. نعم. إذا عرفت هذا فمن ثبتت ردته فهو مهدور الدم، لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلاظها حكما. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه، إلى قوله خالدون. يعني على كل إنسان يخرج عن دينه يجب على الإمام أن يقتله، يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب فيقتل، يقتل حدا. نعم. وهل تستحب توبته أو تجب؟ قولان: أحدهما تستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والصحيح أنها تجب، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها. تجب توبته، تجب الفاعل يعود على من؟ على توبة. نطلب منه أن يتوب، فإن لم يتوب نقتله. نعم. والصحيح أنها تجب، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ولأن الأغلب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت، فلم يجز القتل قبل كشفها. يعني لابد أن يتبين الإنسان حقيقة الأمر، فإن ظهر الأمر على أنه كفر يقتل. نعم. فلم يجز القتل قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب، فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة. وقيل: لا يقبل إسلام الزنديق، وهو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام. ما هو الزنديق؟ الذي يظهر الكفر ويخفي الإسلام. فهذا إذا كان مات على ذلك فلا تقبل توبته. نعم. قال الرويان: والعمل على هذا. وقيل: إن كان من المتناهين في الخبث كدعاة الباطنية لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام، ويقبل من عوامهم. يعني لأن العلماء يعرفون ذلك، فإذا كان هو عالم من هذا الجنس فهذا يقبل، لأنه يعرف ويخفي، نسأل الله السلامة. أما العام الذي ما عنده علم، ما عنده علم، العامي وهو الرجل الذي مسلم لكنه ليس عنده علم. نعم. وقيل: إن أخذ ليقتل لم تقبل توبته. نعم. لو أخذ وأمر عليه بالقتل وقال: أنا تائب، حينما رأى القتل لا تقبل توبته، لأنه زي فرعون لما أغرقه لما غرق في البحر قال قال آمنتم بما آمنتم بما إيه آمنت به بنو إسرائيل أكبر إسرائيل ثم أعود بكون إسرائيل وهو ما موسى عليه السلام. نعم الآن عند الغرقرة أو كان الإنسان نعم لا يتوب من الكفر إلا عند الموت إلا عند الغرقرة. لا نقول من قبل الغرقرة. الغرقرة يعني طلوع الروح التردد. نعم طيب. وإن جاء ابتداء تائبا وظهرت أمارة الصدق قبلت. إن جاء تائبا قبل ما يحكم عليه وظهرت أمارة الصدق على التوبة يقبل ويعفى عنه. نعم. وقيل إن تكررت منه الردة لم تقبل توبته. والصحيح الذي نص عليه الشافعي وبه قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل حال. وهل يمهل؟ قيل نعم ويكون ثلاثة أيام يمهل ثلاثة أيام فإن رجع إلى الإسلام وإن لم يرجع يقتل. نعم لأنه قدم رجل على عمر رضي الله تعالى عنه من الشام فقال له هل من معرفة خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقتلناه. فقال عمر هل لا حبستموه في بيت ثلاثا؟ اللهم لم أحضر ولم آمرهم ولم أرضى إذ بلغني. اللهم إني أبرأ إليك من دمه. والصحيح أنه يستتاب في الحال لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها ولأنه حد فلم يؤخر كسائر الحدود. استتاب في الوقت. نعم فإن تاب قبل التوبته وإلا قتل إذا ارتد عن الكفر. نعم ولأنه حد لم فلم يؤخر كسائر الحدود فإن تاب قبلت توبته لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر عن عمل الكفر. نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وغير ذلك من الآيات والأخبار. وإلا قتل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث إما أن يقتل إنسانا متعمدا وإما بالكفر وإما بالارتداد. أما بالكفر وإما بالارتداد عن الإسلام. وإذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين لأنه كافر لا حرمة له والله تعالى أعلم. يكون حكم الكافر. نعم قال رحمه الله تعالى وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد. وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين. إذا امتنع شخص من فعل الصلاة نذرا إن كان لكونه منكرا لوجوبها وهو غير معذور لعدم إسلامه ومخالطة المسلمين كفر لأنه جحد أصلا مقطوعا به وهو وجوب الصلاة ولا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله تعالى ورسوله ولا عذر له لهذا الشخص فيه في الأمر. نعم ومن كذبهما فقد كفر. نعم. ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله. نعم. رواه البخاري وحكمه حكم المرتد فيما تقدم. وإن تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى خرج الوقت فهل يكفر؟ قيل نعم لقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وأخذ به خلائق منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والسيد الخليل عبد الله بن المبارك والسيد الجليل عبد الله بن المبارك وكذا إسحاق بن راهوية وهو رواية عن الإمام أحمد. والصحيح وبه قال الجمهور أنه لا يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله زنا بعد إحصان. إيش معناه؟ يعني أن الرجل إذا تزوج المسلم، نعم، ثم بعد ذلك بعدما تزوج حصل منه زنا وهو عنده زوجة، قد تقدم أنه تزوج، ما حكم هذا الرجل؟ إن لم هذا يرمى بالحجالة حتى يموت. الزاني المحصن وهو الذي سبق له نكاح جوازه، نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، رواه الشيخاني. ولأن الكفر بالاعتقاد، وأما إذا اعتقد أن عيسى ابن الله كفر والعياذ بالله، نعم. ولأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح